بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى وجنبنا الردى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. القرآن الكريم كتاب الحياة، وفيه أصول لسعادة الفرد ولسعادة المجتمع. من أخذ بأصول القرآن ونهج منهج القرآن فإنه يسعد حتى ولو كان كافرا. لهذا أمير المؤمنين روحي فداه في آخر وصاياه يوصي بالقرآن: الله الله بالقرآن، لا يسبقنكم غيركم بالعمل به. يعني ربما غيركم يسبقونكم بأن يعملوا بالقرآن بما في القرآن فيسعدوا، وأما من لا يعمل به فيشقى، يجعل القرآن خلفه يكون شقيا. فالقرآن كتاب السعادة من الأصول القرآنية. طبعا إنما أذكر هذا المعنى مقدمة. من الأصول القرآنية أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما عندكم ينفد لكن ما عند الله باقي. هذا أصل قرآني. كل عمل إذا كان عليه اسم الله فهو باقي، لأن الله هو الباقي، الله أبدي أزلي سرمدي، فما ينسب إليه يكون باقيا ببقائه. فما نعمله من صغيرة وكبيرة إذا كان باسم الله سيكون فيه الحياة أولا، وثانيا يكون باقيا ببقاء الله. أما الحياة لأن الله سبحانه وتعالى أصل ثاني يقول: ما لم يذكر عليه اسم الله فهو ميتة. والميتة يميت القلب، أكل الميتة يميت القلب. فما لم يذكر عليه اسم الله يكون ميتة. في القرآن الكريم معنى ذلك أنه كل عمل صغير وكبير، حتى العبادات، حتى الصلاة، إذا لم تكن لله سبحانه وتعالى فهذه الصلاة ميتة، ومن يفعلها لم يزدد من الله إلا بعدا، كما في الأحاديث الشريفة. إذا كان الإنسان يصلي رياء، يصلي عجبا، يحضر ليلة القدر رياء وعجبا، لم يخلص في عمله، فإن ليلة القدر تكون عليه يوم القيامة حجة. في الدعاء عالية المضامين يقول: اللهم ارزقني، آخر عالية المضامين: اللهم ارزقني عقلا كاملا ولبا راجحا وعملا كثيرا وأدبا بارعا وقلبا زكيا وعلما نافعا، واجعله لي ولا تجعله علي. يعني بعض الأحيان العلم يكون على الإنسان لا للإنسان، القلب يكون عليه لا له. فما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا أصل قرآني. الأصل الثاني القرآني اجتماعي، أنه أما الزبد فيذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه موضوع مهم جدا، موضوع مهم، أنه أعمالنا إذا كانت زبدية كالحباب على البحر فإنه تأتي مع الأمواج ويتصور الإنسان أنه شيئا يستقبله على أنه من الماء، إلا أنه يجده زبد، يجده حباب، دائرات حبابية ليس إلا فارغة وسرعان ما تنتهي. أما ما ينفع الناس من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي فإنه يمكث في الأرض. يعني شنو؟ يعني معناته يا إخوان، هذه ليلة عظيمة، ليلة القدر، أنه من الآن نصمم كل شيء اللي فيه اسم الله نعمله أولا، وثانيا الذي ينفع الناس نعمله، وأما الذي لا ينفع الناس فإنه له دور، له دولة، ربما له صولة، له قيل، له قال، لكن سرعان ما يذهب ويكون من المنسيين. هذه الليلة ليلة مباركة. الآن أحد الإخوان يقول أنا أشحن نفسي من هاي المحاضرات الرمضانية إلى رمضان آخر، أخذ شحن وقوة ونشاط إلى رمضان آخر، أستغل. فالمفروض أنه الإنسان يشحن نفسه في مثل هذه الليلة المباركة. يوم القدس ربما بعض الإخوان ينظرون إليه باعتبار أنها قضية سياسية، وهو هم يريد يبتعد عن السياسة فيحاول أنه ما يتفاعل مع قضية يوم القدس العالمي، لأنه يقول لك قضية سياسية وأنا مو سياسي، جابني على هذه الشغلة، فما يشترك أو ما يتفاعل. لا، اتفاقا قضية القدس أثبت لكم أنها قضية عبادية، قضية عقائدية، قضية مبدئية، ليست فقط قضية سياسية. طبعا السياسيون يستغلون القضايا السياسية، أما الزبد يستغلونه لكن سيذهب جفاء، ربما يجعلون قضية فلسطين قضية عربية سياسية، يستغلون الموقف لمصالحهم العامة أو الخاصة. دعنا وإياهم، ما نشغل وياهم، نحن نعتبر قضية فلسطين إنما هي قضية دينية عقيدية. كيف؟ أذكر لكم ما حدثني به والدي قدس سره الشريف، عندما دخل آية الله العظمى السيد الخوي رحمة الله عليه مستشفى ابن سينا، كان مريضا فدخل المستشفى قبل 32 سنة تقريبا، كان عمري أنا ذاك 15 سنة وكنت معمما. فوالدي مع مجموعة من علماء بغداد والكاظمية زاروا السيد الخوي في المستشفى. يقول دار الحديث عن فلسطين بحضور السيد، وإذا السيد آية الله العظمى السيد الخوي رحمة الله عليه يقول ستفتح، طبعا هذا الموضوع كتبته في كتاب السيف الموعود في نحر اليهود، أدلت من روايات تثبت هذا المعنى أيضا، ستفتح فلسطين على يد شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يقول نحن تعجبنا، كنا سيدنا هذا من استنبطت هالمعنى؟ استنباط من أين؟ قال من سورة الروم، من أول سورة الروم ألف لام ميم، اللي الليلة يستحب قراءة سورة الروم والعنكبوت، وفي الحديث الشريف من يقرأ هذه السور ثلاث دخان عنكبوت والروم فإنه يكون من أهل الجنة. الإمام الصادق يقول لا أستثني أحدا من ذلك، يعني كل من يقرأ. اللهم صل على محمد، فهو من أهل الجنة. على كل حال يقول السيد أنه استفدت هذا، استنبطت هذا المعنى من سورة الروم. يقول خيم السكوت علينا بعد ما تجرأنا أنه كيف استنبط وعلمت من ذلك. بعدها لا ثورة إسلامية في إيران ولا موضوع فلسطين بهذا الحجم الكبير اللي الآن موجود، ما موجود. السيد رحمة الله عليه أخبر بذلك، والظواهر اللي الآن احنا نشوفها إنما واقعا أحد الفلسطينيين من إخواننا السنة استفسر على يد السيد نصر الله حفظه الله، فسألوه لما استفسرت؟ صار شيعي، سألوه لما استفسر؟ قال لأنه القرآن الكريم هذا أصل قرآني. القرآن الكريم يخبرنا عن اليهود أن اليهود أشد عداوة لمن؟ للذين آمنوا. أنا كل المسلمين شفتهم، شفت اليهود أشد عداوة للشيعة فقط، ولهم ما لهم شغل مع الرؤساء الموجودين الآن في العالم العربي، مسلمين موجودين اليهود ما هلقد عندهم شغل، إنما يدقون فقط على شيعة أمير المؤمنين، لأنه يقول لك هذولا شوكة في عيوننا، هذولا ينتظرون مصلح، هذولا ينتظرون منتقم، هذولا عندهم سيف موعود في نحر اليهود، عندهم روايات تقول بذلك، وعندهم اعتقاد أنه سيأتي يوم تفتح فلسطين على يد الشيعة، فهذولا أخطر الناس علينا. فيقول وجدت أنه اليهود إنما هم أعداء شيعة أمير المؤمنين، فعرفت أنه هؤلاء هم الذين آمنوا، فآمنت بإيمانهم، آمنت بمنهجهم وبولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فقضية فلسطين بنظري إنما هي قضية عقائدية مبدئية، ليست فقط سياسية، والمشاركة حينئذ تكون بناء على هذا مشاركة عبادية، يعني نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمشاركة إن شاء الله. هذه كمقدمة. وأما الليلة نحن في ضيافة الله، كل ضيافة في الكرة الأرضية لها مقدمات ولها مؤخرات ولها أوج. مقدمات أنه يفتح الباب، يستقبل الضيف، يجلس في موضعه في مكانه، يسلم عليه، يحترم، لكل قاد كرامة يكرم، هذا شيء طبيعي موجود. المؤخرات أنه عندما يخرج يودع حتى الباب حتى الشارع، توديع، أهلا وسهلا، شرفتنا، أهلا ومرحبا، بالكلام بالعمل يودعونه. ففيه مقدمات وفيه مؤخرات. لكن قمة الضيافة متى؟ الآن عندنا احنا قمة الضيافة عندما يفرشوها السفرة، عند المائدة تفرش، الصماط يفرش، يعني هاي الضيافة كلها كانت مقدمة، الوليمة كلها إنما كانت مقدمة للمائدة. فشوف مقدمات حتى تنتهي إلى أصل الضيافة وهي فرش المائدة الصمت، ثم بعد ذلك بعد الأكل ينتهي الأمر وتجمع المائدة وكل واحد يذهب إلى سبيله. فإذا قمة الضيافة عند فرش المائدة. الضيافة الإلهية شهر رمضان، قمة هذه الضيافة الإلهية وأوج الضيافة الإلهية اللي تفرش فيه المائدة الإلهية بألوان من الأطعمة، أمير المؤمنين من معاني أمير من المير، مير يعني طعام في الاصطلاح القرآني واللغة العربية الفصحى، مير بمعنى الطعام. فأمير المؤمنين يعني مطعم المؤمنين، يطعمهم العلم، يطعمهم التقوى، يطعمهم المكارم والفضائل، فهو أميرهم أمير المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى يفرش المائدة في مثل هذه الليلة، ليلة القدر، إنما هي فرش المائدة، بسط المائدة والصماط الإلهي الذي فيه الرحمة الإلهية. الأطعمة ما هي؟ الأطعمة أسماء الله، الأطعمة صفات الله، الأطعمة أخلاق الله، الأطعمة كتاب الله، الأطعمة ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه، فإنه هو صاحب الضيافة، فهو الذي يمثل رب العالمين في هذه الضيافة العامة، حيث أنه الكل يكونون على مائدة الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الليلة. فهذه الليلة ليلة عظيمة. سؤال أحد الإخوة الجامعين سألني هذا السؤال، وكان سببا أن أبحث عن هذا الموضوع، فتوصلت إلى جواب السؤال، أنه يا ترى وما أدراك ما ليلة القدر؟ أنا أريد أدرك ليلة القدر. سؤال درك ليلة القدر بالزمان أو بالمكان. بمعنى أنا مثلا الليلة ليلة 23 ليلة القدر كنت في قم المقدسة وأدركت هذه الليلة في قم، أركب طائرة وأذهب إلى بلدة أخرى لكي تأتي ليلة القدر عندهم وأدرك ليلة القدر هناك، فأنا أدركت ليلتين من القدر مع أنه هي ليلة واحدة، أو أنه أدركت ليلة واحدة وهذه الليلة الواحدة يا ترى في قوم أو أنه بأمريكا، لأن أمريكا تختلف زمانها عن زماني، ليلتها تختلف عن ليلتي. سؤال مهم أنه أنا ليلة القدر، سؤال علمي أنه أنا ليلة القدر أدركتها في إيران، بعد ذلك أركب طائرة وأذهب إلى بلدة أخرى لأدرك ليلة القدر هناك، إذ ليلتها تختلف عن ليلة إيران 12 ساعة الاختلاف. فحينئذ أدركت ليلتين من القدر مع أنها لكل واحد ليلة واحدة ليلة القدر. فيا ترى ليلة القدر لي كانت في إيران أو في تلك البلدة؟ يعني باعتبار المكان ليلة القدر باعتبار المكان، أو ليلة القدر باعتبار الزمان؟ السؤال. وأما الجواب بحث شيق. أولا ليلة القدر لا تنحصر بالمسلمين. ليش؟ لأن ليلة إنما هي عبارة عن حركة وضعية للكرة الأرضية. الكرة الأرضية عندها حركتين، حركة في مكانها تتحرك داير مداير نفسها تسمى بالحركة الوضعية، وحركة تفتر حول الشمس في منطقة البروج تفتر تسمى بالحركة الانتقالية، يعني تنتقل من مكان إلى مكان. فعندما تقترب من الشمس يكون الصيف، عندما تبتعد عن الشمس يكون الشتاء. هذه حركة انتقالية موجودة للأرض، فيتولد من هذه الحركة السنة. وحركة وضعية كل 24 ساعة الأرض تدور حول نفسها مرة واحدة، فهذه تسمى بالحركة الوضعية في محلها. فبالحركة الوضعية يتولد عندنا الليل والنهار. ليش؟ لأن الشمس باعتبار هي المركز في المنظومة الشمسية، هي المركز في حركة المنظومة الشمسية، 7 كواكب أو 9 كواكب المنظومة الشمسية، عطارد، مشتري، المريخ، زحل، والقمر، والأرض، هذه 7 المشهورة القديمة، وأضيفت عليها كواكب أخرى. حينئذ هذه الكواكب إنما تدور حول الشمس. فالكرة الأرضية لما تدور حول نفسها، تدور حول نفسها لما الشمس تضرب على واجهة الكرة الأرضية نصفها راح يكون شنو؟ نهار. النصف الآخر سيكون ليلة، تمام؟ فهذه لما تتحرك الكرة الأرضية دائما راح يكون هذا النصف الذي لا يواجه الشمس ليلي، وهذا النصف الذي يواجه الشمس راح يكون نصف نهاري طبيعة. فإذا دائما الكرة الأرضية نصفها ليل 12 ساعة ونصفها نهار 12 ساعة، يصير 24 ساعة. هذه بالنسبة إلى الحركة الوضعية وولادة اليوم، أنه يلد اليوم من الحركة الوضعية بالنسبة للأرض. الأشهر إنما هو باعتبار الحركة القمرية والحركة الأرضية. الشهور متى كانت؟ بصريح القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، متى؟ يوم خلق السماوات والأرض. يعني منذ اليوم الأول كانت هذه الشهور موجودة، 12 شهر موجود. طبعا تفسير الظاهر للقرآن أنه 12 شهر لكل سنة منذ أن خلق السماوات والأرض، منذ اليوم الأول. تأويل هذه الآية الشريفة، لأن القرآن فيه تنزيل وفيه تأويل، النبي الأكرم قاتل على تنزيله، وأمير المؤمنين والأئمة الأطهار وشيعة أمير المؤمنين يقاتلون على تأويله، ففيه تنزيل وفيه تأويل. تأويل 12 الإمام قال نحن 12 شهرا، وإلا مو مسألة مهمة، أنه مسألة كوكبية، مسألة مربوطة بعلم النجوم وبعلم الكواكب. القرآن الكريم يشير إلى هذه المسألة أنه منذ اليوم الأول أنا خاللكم 12 شهر. ثم ماذا؟ أنه الله سبحانه وتعالى يخبرنا ترياب الشهور 12 منذ اليوم الأول. ثم ماذا؟ شنو النتيجة؟ إذن هناك شيء آخر وراء هذا الأمر الظاهري، وهو إشارة إلى 12 إمام لكل نبي، بأنه لكل نبي الله سبحانه وتعالى امتدادا لخط النبوة جعل خط الإمامة. فيقول نحن الأئمة 12 نحن أشهر الله، وأربعة منا حرم شهر الحرام، أربعة إشارة إلى من سمي منا أربعة أنفار بعلي. روايات عديدة عندنا بهذا المعنى. فحينئذ الشهور موجودة، الليالي موجودة من القديم منذ أن خلق السماوات والأرض، شهر رمضان من الشهور 12 موجود أيضا، ليلة القدر في مثل هذه الليلة المباركة موجودة أيضا في شهر رمضان. احنا بليلة 21 ليلة 19 تحدثنا عن هذا المعنى، بأن لله سبحانه وتعالى سنة، كما يوجد في الأرض سنة أرضية باعتبار الميلاد، ميلاد المسيح عند المسيحيين سنة المسيحية، وباعتبار هجرة النبي عند المسلمين السنة الهجرية، كذلك لله سبحانه وتعالى في سمائه سنة تسمى بالمصطلحات الروائية بالسنة الإلهية. وهذه السنة الإلهية هم دائما عبارة عن 360 يوم، لا زيادة ولا ناقص نقصان، 360 يوم السنة الإلهية. والسنة الإلهية بدايتها ليلة القدر وختمها بليلة القدر. فليلة القدر عند الله بداية السنة عندهم، هذه السنة التي تنسب إلى الله. معدنا بيت الله الكعبة، عندنا كتاب الله القرآن الكريم، عندها سنة الله، الله عنده سنة. والسنة الإلهية بداية من يوم القدر، من ليلة القدر إلى ليلة القدر القادم، السنة القادمة بداية ونهاية. في هذه الليلة ماذا يفعل سبحانه وتعالى؟ كما ذكرنا من جماله ومن نظمه بأن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور، يفرق بين كل أمر حكيم، يحكم ذلك ويفرق ويقدر ويقضي ويحكم ويبرم، إبرام قضاء تقدير وزن مكيال ما شابه ذلك. كل هذه التقديرات والمقادير الله سبحانه وتعالى يقدرها في ليلة القدر، مربوطة بجميع الكائنات. فإذا ليلة القدر لا تنحصر بالمسلمين، إنما هي ليلة قديمة بقدم السماوات والأرض، يعني متى ما كانت السماوات والأرض كانت ليلة القدر أيضا. هذا أولا. ثانيا، الزمان إنما يتولد من حركة الكواكب كما ذكرنا. هذا الزمان دي بداية بالنسبة للإنسان وفيه نهاية، باعتبار الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت أن يكون هناك تسلسل رتبي في خلقه. معنى ذلك النواة، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل النواة رأسا شجرة أو مقادر، قادر النطفة يجعلها رأسا إنسان كامل بدون مقدمة بدون رتب بدون سلسلة، رأسا يجعلها إنسان كامل، نطفة زيد كن فيكون، أليس الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون؟ رأسا يقول للنطفة كوني زيدا فتكون زيدا. لكن الله سبحانه وتعالى عنده نظم، عنده سلسلة، عنده مراتب، أنه هذه النطفة تكون علقة، تكون العلقة مضغة، تكون المضغة لحمة فسوناه عظاما، ثم بعد ذلك جنين، ثم بعد ذلك طفل رضيع، ثم بعد ذلك صبي، ثم بعد ذلك غلام، ثم بعد ذلك مراهق، ثم بعد ذلك شاب، ثم بعد ذلك شيخ، ثم بعد ذلك كهل، ثم بعد ذلك عجوز، ومن نعمره لننكسه في الخلق أفلا يعقلون. إلا سلسلة مراتب في خلق الإنسان. فله بداية ويتكامل بداية الشيء ثم بعد ذلك يتكامل حتى يصل إلى أوج كماله. نواة النخلة بدايتها نواة لكن تتكامل تتكامل إلى أن تصل إلى أن تكون نخلة باسقة ذات ثمر تعطينا التمر. متى ما أعطيت التمر يقال هذه النواة الذي مرت عليها سنين 10 سنوات 20 سنة وصلت إلى كمالها، باعتبار هذا الكمال كان منشود موجود في وسط هذا النواة بالقوة، فالله سبحانه وتعالى بحكمته اقتضت أنه هذه النواة تطوي مراحلها إلى أن تصل إلى ما بالفعل من الثمرة. هذه حكمة رب العالمين. هذا المعنى بالنبوة موجود يعني في كل الخلق. بالنبوة بدأت النبوة بآدم. البشرية آنذاك بشرية كانت هم جرعات، الأخ يقتل أخاه، فيش بشرية زين. فما كانت بشرية بدائية، بدو البشر، لذا النبوة كانت تتلائم مع عصر ذلك البشر. إلا أن البشر يتكامل يتطور في عقله، النبوة أيضا تمشي مع تطوير العقل، فتكاملت النبوة حتى بلغت بعد 124 نبي إلى خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه وصل إلى كمال النبوة، لذا اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى كمال الدين إلى هذا. فآدم باعتبار تاريخ البشري لنا احنا البشر، هسه قبلنا اكو آدم، عندنا روايات ألف آدم قبلنا موجود، حسب هاي النظرية اللي جاء بينا يصدق هذا المعنى، ألف آدم قبلنا موجود بعدنا موجود، احنا ما علينا، احنا فعلا نحكي عن أنفسنا، احنا البشرية اللي أبونا آدم. تاريخنا البشري يبدأ بآدم، فأول زمان تاريخنا إنما هو آدم، زمان آدم، خلق آدم وهبوط آدم إلى الأرض. يبدأ التاريخ الإنسان البشري لنا بهبوط آدم عليه السلام. آخر الزمان يعني تكامل الزمان بحيث وصل إلى آخر الزمان، آخر الزمان إنما هو زمان النبي الأكرم، لذا يقال نبي آخر الزمان. الإمام أيضا باعتبار لكل نبي 12 إمام، فالإمام مثلا موسى عليه السلام له 12 أصباط، عيسى عليه السلام 12 حواري من الحواريين، فلكل نبي 12 وصي، هذا ثابت عندنا. الإمامة تكاملت تكاملت حتى انتهت إلى إمامة الأئمة 12، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام خلفاء الرسول الأكرم، خلفاء 12 كلهم من قريش كما في صحيح البخاري. فوصلت الإمامة إليهم، أولهم أمير المؤمنين وآخرهم صاحب الأمر أجل الله تعالى فرجه. الإمامة تكاملت، النبوة تكاملت. بعد احنا ما عندنا امامه بعد امام زماننا، ماكو، هذا امام زماننا اخر امام، بعد ذلك ماكو دور للامامه، كما ليس دور للنبوه ليس دور للامامه. زين، بعد ذلك تكون القيامه، بعد ائمتنا تكون القيامه، يعني ينتهي دور هذه البشريه اللي نحن فعلا من زمرتها من جملتها. فالزمان له كمال. ليلة القدر أيضا متكاملة. كمال ليلة القدر في بدايتها، يرجى الانتباه بحث دقيق، كمال ليلة القدر في بدايتها إنما كان باعتبار نزول الملك من العرش الإلهي يحمل علم الله الذي فيه كل شيء من التدبير والتقدير للكائنات خلال سنة، كما ذكرنا هذا المعنى من قبل، أنه خلال سنة كل الحوادث ملك ملائكة ينزلون على من ينزلون على من كان حجة الخلائق على من كان إمام الخلائق. احنا الامامة عندنا ثلاث ابعاد بها. الامامة بمعنى المرجعية، ما يرجع اليه يكون اماما. امام الجماعة اللي ما سمي امام جماعة باعتبار الجماعة كلهم يرجعون الى هذا الامام في ركوعهم وفي سجودهم، اذا ركع يركعون معه واذا سجد يسجدون معه. فالامام معنى المرجعية. المرجعية عندنا ثلاث اقسام، ثلاث ابعاد. عندنا مرجعية دنيوية، رئاسة عامة، قيادة اجتماعية، قيادة سياسية، هذه تسمى إمامة سياسية، إمامة اجتماعية، مرجعية دنيوية، رئاسة عامة في الدنيا. وعندنا مرجعية دينية، مرجعية علمية، قيادة علمية، إمامة علمية، بأنه يعلم بعلم الله سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما هو كائن. فعند علم من علم الله سبحانه وتعالى، وإن علمه علما لدنيا من لدن حكيم، فيكون حينئذ إماما دينيا علميا. لذا في علم الكلام لما يدون يعرفون الإمامة يقولون الإمامة رئاسة عامة في الدين والدنيا. إلا أنه الفرق بيننا وبين المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني بين مذهب أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شيعة أمير المؤمنين، وبين المذاهب الأخرى، نحن نقول هذه الرئاسة العامة الدينية والدنيوية إنما تكون بنص من الله ونص من رسوله، باعتبار أنه هذا لا يستحق إلا من كان معصوما، والمعصوم إنما يكون معصوم من الله سبحانه وتعالى، والله يعرف المعصوم من غير المعصوم. إذن على الله يجب، من باب أنه كتب على نفسه الرحمة، من باب قاعدة اللطف، يجب على الله سبحانه وتعالى أن ينصب وصيا إماما خليفة، ينصب لرسول الله، يحفظ خط الرسالة، خط النبوة، وبتعيين من رسول الله. الجماعة يقولون لا، مسألة الشورى، أنه نفوض الأمر إلى الشورى. لذا قالوا بالسقيفة، وما أدراك ما السقيفة السوداء. وإلى الآن اللي نشوف المصائب إنما هي الرزية، كل الرزية، كما قال ابن العباس رضي الله تعالى عليه، الرزية كل الرزية إنما هي من يوم الاثنين يوم السقيفة إلى يومنا هذا. هذه الرزية اللي نشوفها، تفرق المسلمين، تشتت المسلمين، فلسطين اللي الآن نداعي بها من حقنا، هذه كلها إنما هي نتيجة تلك السقيفة. على كل حال عندنا بعد آخر للإمامة، هذه بعد في ثقافتنا موجودة، هذا في علمنا موجود، هذه في أحاديثنا وفي فهمنا للقرآن الكريم، هذا المعنى موجود، على أنه الإمامة بمعنى قيادة تكوينية. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى مجرد، واجب الوجود لذاته، لا يمكن أن يرى بالبصر لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه ليس بالجسم كما عند الوهابية يعتقدون بجسمانية الله. احنا ما نعتقد، نقول هذا باطل، هذا كفر، كل من يقول بذلك فهو كافر، أن الله سبحانه وتعالى الجسم، المجسم كفار مثل الكرامية وما شابه ذلك. فاحنا ما عندنا الله عند جسم، أنه الله سبحانه وتعالى يقول لجهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد، كل ما يقول هل امتلأتي نار الله تقول لا هل من مزيد، جيب كل ما يجعل وقودها الناس والحجارة هل امتلأت تقول لا هل من مزيد. إلى أن الله يشوف ماكو شارة، فيكشف عن ساقه ويضع رجله في النار فتقول امتلأت وامتلأت، كفى كفى بس يكفي. احنا هيك الله ما نقبل، الله يطلع رجليه ويذبها في النار، أنا ما أقبل، سامحوني ما أدري المسلمون يقبلون هذا الرب أو لا يقبلون، أنا ما أدري، بس موجودة في صحيح مسلم، الرواية موجودة في صحيح مسلم، أنا يشرب ما أعرفه. أو أنه الرب في صحيح البخاري، الرب يجلس على عرشه وكان سمينا، ظاهر مثل صاحبكم، أنه كان سمينا فيجلس على عرشه ويكون له أطيط كأطيط الرحل. هذا شايفين لما تفتحون الرحل للقرآن يطلع في الصوت، هذا الصوت يسمى أطيط، أطيط الرحل. فلما يجلس على عرشه يكون له أطيط كأطيط الرحل، لماذا؟ لثقله ولأنه سمين، حتى أن هذا فخاذ يطلع من العرش، يعني فخاذ أكثر من العرش، العرش لا يسع فخذ رب العالمين. بالله عليك تقبل يشرب؟ أنا داعيكم معكم ما أدري. على كل حال هذا موجود. احنا نشرب العالم المريض، احنا نقول ليس كمثله شيء، هو الواحد الاحد. زين، فعليه الإمامة عندنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل في كائناته من يمثله. إني جاعل في الأرض خليفة. ليش في الأرض؟ لأن الأرض هي مركز كل الكائنات، هذا ثابت في محله، أنه الأرض باعتبار أشرف الكرات في الحديث الشريف، أشرف الكرات عند الله الأرض. زين، وأشرف ما في الأرض هو الإنسان، وأشرف الإنسان الإنسان الكامل الذي يسمى بجامع الجامع، يسمى بالفيض الأقدس، يسمى بالنور الأتم، يسمى بالحقيقة المحمدية بالروح الأعظم، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإنسان الكامل هو حجة الله في كل الخلق، يعني أنه الخلق كلهم يرجعون إليه، لأنه لولا قطب في مركز الخلق، الخلق لتناثر لهلك. الخلق يدور كله بنظام مع خطوط ولائية ارتباطية تكوينية مع هذا الإنسان الكامل الذي هو في وسط الخلق. فالإنسان الكامل يعتبر هو المحور، هو القطب في عالم الإمكان فيما سوى الله سبحانه وتعالى، يمثل رب العالمين في أسمائه وصفاته، مرآة لجمال الله، مرآة لجلال الله، مرآة لكمال الله. يعني إذا تشوف رب العالمين بكماله تراه في رسول الله. إذا تريد أن ترى جمال الله، وجه الله، إنما ترى ذلك في رسول الله، لأنه هو وجه الله. إذا أردت أن ترى وجه الله، إنما ترى ذلك في أمير المؤمنين نفس رسول الله، لأنه هو وجه الله. زين، فعليه الإنسان الكامل يمثل رب العالمين. ليلة القدر منذ اليوم الأول، منذ 12 شهر ليلة القدر موجودة، والإنسان أول ما خلق هو الإنسان الكامل. أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، الرسول الأعظم يقول. فالإنسان كامل أول صادر لله، هو العقل الأول الذي صدر من الواحد الأحد باعتبار قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فالله سبحانه وتعالى صدر منه النبي الأكرم، الروح المحمدية الحقيقية، الحقيقة المحمدية التي تمثل صفات الله. وهذه الحقيقة المحمدية سرت في الأنبياء، وتكامل الأنبياء بالحقيقة المحمدية، تكامل الأوصياء بالحقيقة المحمدية، تكامل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم بالحقيقة المحمدية، إلا أنه هذه الحقيقة المحمدية تتجلى بعد رسول الله في الحقيقة العلوية. فلذا اليوم أكملت لكم دينكم، إنما كان بولاية علي بن أبي طالب بنصبه يوم غدير خم. فليلة القدر الله سبحانه وتعالى، الملائكة تنزل بالحوادث بالمقدرات على من؟ على هذا الإنسان الكامل. ليش؟ لأنه هذا الإنسان الكامل هو الذي سيكون مسؤولا عن الكائنات، وهو الذي يكون حجة على الكائنات، فلا بد أن يعلم بما يجري في الكائنات. فالله سبحانه وتعالى يطلعه على ما يحدث خلال سنة، كل حوادث خلال سنة الله سبحانه وتعالى يطلع هذا الحجة، يطلع هذا القطب عالم الإمكان، يطلع هذا الولي الأعظم، يطلع هذا الإنسان الكامل، هذا الفيض الأقدس، هذا الذي يجمع أسماء الله وصفات الله، جامع الجمع، يطلعه بما يحدث. متى يطلعه؟ في بداية السنة. متى بداية السنة؟ ليلة القدر. إذن في ليلة القدر تنزل الملائكة على حجة زمانها. حجة الزمان من هو؟ الإنسان الكامل. الإنسان الكامل من هو؟ هو الإمام التكويني. الإمام التكويني من هو؟ هو النبي أو الوصي. كل نبي وكل وصي إنما يكون في زمانه له حق الإمامة التكوينية. طبعا ليس كل نبي يكون إماما، ليس كل نبي يكون إماما، لأنه بين النبوة وبين الإمامة عموم وخصوص من وجه. يعني بعض الأنبياء كانوا أئمة مثل إبراهيم الخليل كان نبيا وكان إماما، وبعض الأولياء يكون إماما مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام وليس بنبي، وبعضهم يكون نبيا وليس بإمام. عندنا من الأنبياء من كان نبيا في زمانه لكن ليس له حق الإمامة. إذا اجتمع النبي مع نبي آخر مثلا الخضر أفرض إذا كان نبيا يجتمع مع موسى فتكون نبوته في ظل نبوة موسى، فالموسى يكون إمام زمانه والخضر عليه السلام يكون في ظل إمام زمانه. فإذا عندنا إمامة وعندنا نبوة وعندنا ولاية أيضا، الولاية أعم من الإمامة ومن النبوة من وجه أيضا، بمعنى أنه ربما يكون وليا وليس نبيا وليس إماما، وربما يكون نبيا ووليا إماما ووليا. فكل نبي وولي هو كل نبي وإمام هو ولي، وليس كل ولي هو نبي وإمام. فالله سبحانه وتعالى عندما يقدر في رأس السنة في الليلة الأولى إنما يقدر ذلك في ليلة القدر، فينزل عظمة ليلة القدر إنما كان بنزول الملائكة منذ اليوم الأول، ولكن هذه الليلة تكاملت تكاملت تكاملت حتى كان في آخر نبي آخر الزمان، باعتبار الزمان يتكامل كتكامل النبوة والإمامة، فتكامل الزمان في آخر الزمان، تكاملت ليلة القدر بأي شيء بنزول القرآن في هذه الليلة أيضا. فالملائكة تنزل والقرآن الكريم ينزل والروح الأعظم أيضا ينزل. الفرق بين الروح الأعظم وغيره من الملائكة يرجى الانتباه، احنا عندنا الملائكة طبقات درجات، من الملائكة من هم من المقربين يحملون عرش الله، 8 من الملائكة يحملون عرش الله، من الملائكة 4 مقربين جبرائيل ميكائيل عزرائيل إسرافيل، فالملائكة طبقات درجات. الملك الذي هو أعظم كل الملائكة الروح الأعظم الذي نفخه الله سبحانه وتعالى، نفخ من ذلك الروح في آدم ونفخت فيه من روحي، يعني الروح كانت قبل مخلوقة قبل آدم الترابي، الروح التي هي بمعنى النور الإلهي الله نور السماوات والأرض كانت الروح موجودة مخلوقة. كنت نبيا وهذه هي الروح النبوية، كنت نبيا وآدم بين التراب والطين كما عند السنة والشيعة، هذه الرواية نقولها السنة والشيعة. فالروح الأعظم يسمى بروح القدس، الروح القدس أيضا إلى درجات إلى أصناف إلى أفراد. الروح الكبير والأعظم والأكبر لم ينزل في حديثنا الشريف لم ينزل إلا على رسول الله، فقد نزل طبعا روح القدس نزل على عيسى على بعض الأنبياء، أما الروح القدس الأعظم لم ينزل إلا على رسول الله. وفي الحديث الشريف نزل على رسول الله ولما يصعد الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وهو فينا، والروح الأعظم يكون مؤيدا لصاحب الأمر لحجة الله للإنسان الكامل لأكبر حجج الله، إنما يكون مؤيدا له يؤيده هذا الروح الأعظم. هذا الروح الأعظم موجود مع صاحب الزمان، إلا أنه في مثل هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يعطيه مأمورية أنه يأتي إلى عرش الله مع الملائكة وينزل بعلم الله بما قدر، ينزل بكل المقدرات على حجة الله في الخلائق، على الإمام التكويني في الخلائق، والذي نعتقد بأنه صاحب الأمر المهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام. ولولا هذا الاعتقاد للزم الإشكال في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم صريحا يقول في ليلة القدر تتنزل الملائكة والروح، في سورة القدر تتنزل الملائكة والروح، على من تتنزل؟ ما عندك طريق إلا هذا الاعتقاد الحق، ماكو طريق وسبيل وجواب إلا هذا الاعتقاد الحق، أنه نعتقد بأن الكون كله له إمام تكويني، والكائنات كلها إنما هي تحت سلطنة هذا الإمام، تحت ولاية هذا الإمام، والله سبحانه وتعالى باعتبار حجيته على الخلائق يطلعه يعلمه بما يجري خلال سنة وبداية السنة ليلة القدر، فتتنزل الملائكة والروح الأعظم الذي هو مع الحجة ويذهب إلى عرش الله، تتنزل على صاحب الأمر بما سيحدث حتى بصك الحاج والحاجة. هذه عظمة ليلة القدر، ونهاية عظمة ليلة القدر أنه نزول القرآن ونزول الروح الأعظم والمقدرات. فيا ترى أنا إذا أدركت ليلة القدر، جواب السؤال الأول، إذا أدركت ليلة القدر في إيران في مثل هذه الليلة وذهبت بالطائرة إلى بلدة أخرى أدرك ليلة القدر ثانية، ماذا يكون الأمر؟ لا، ليلة القدر دركها ليس بالزمان وليس بالمكان، إنما بالمعرفة. ورد في الحديث الشريف فاطمة الزهراء ليلة القدر، فمن عرفها فقد أدرك ليلة القدر. لماذا؟ لأن فاطمة الزهراء عصمة الله الكبرى جمعت بين النورين، نور النبوة ونور الإمامة، حيث أنها بنت النبي وزوجة الوصي، فجمعت بين نور النبي الأكرم لأنه فاطمة الروح التي بين جنبي، وجمعت بين النور العلوي نور أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأنه لولا أمير المؤمنين لما كان لفاطمة الزهراء كف آدم ومن دونه. فليلة القدر عندما يقال فاطمة الزهراء بهذا المعنى، باعتبار أنه ليلة القدر ليست ليلة زمنية فقط، صحيح ينسب إلى الليل، تدرون ليش؟ خلي أمثلكم مثال حتى أقرب المعنى للذهن. مثلا أنا أقول عندما أشرب هذا الماء أقول روان الإناء، في الواقع الإناء رواني أو الماء الذي في الإناء، الماء الذي في الإناء، لكن مجازا أقول الله روان الإناء، وقعد عاشت يدك على هذا الإناء، خوش ما يجبت روان الإناء، يعني الإناء الذي أتيت به قد أشبعني رواني، فتنسب الرواء إلى من؟ إلى الإناء. والحال هو في الواقع والحقيقة النسبة الحقيقية إنما يكون للماء ليس للإناء، فهذا يسمى إسناد مجازي وإسناد حقيقي. زين، فالله سبحانه وتعالى عندما ينسب الأمور إلى ليلة القدر، تتنزل الملائكة في ليلة القدر، وما أدراك ليلة القدر، لا باعتبار ليلة القدر والزمان ليلة القدر، فإن الزمان ظرف كما أن المكان ظرف، إنما باعتبار مظروفهما، باعتبار مظروف الزمان ومظروف المكان. عظمة ليلة القدر لا باعتبار نفس الزمن، وإلا ليلة القدر مع قبلها مع بعدها ماكو فرق من حيث الحركة الانتقالية للأرض والحركة الوضعية للأرض، كل فرق ماكو، كلها هي حركة زمان، هو كل زمان واحد. عظمة ليلة القدر بما ينسب إلى ليلة القدر، بما يحدث في ليلة القدر من نزول الملك الأعظم الذي هو أعظم من جبرائيل وميكائيل، بذلك الاعتبار الله سبحانه وتعالى عظم هذه الليلة. فعليه من أراد أن يدرك ليلة القدر إنما يدركها بمعرفتها. إذا عرف حقيقة ليلة القدر، يعني عرف إمام زمانه، من مات ولم يعرف إمام زمانه لو ألف ليلة يدرك القدر مات ميتة الجاهلية والكفر. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية والكفر، لو ألف ليلة يقعد إلى الصباح وكي يدرك ليلة القدر لا يدركها، لأنه ما فرق ليلة القدر مع ليلة أخرى من حيث الزمان، ما فرق. عظمة ليلة القدر بمظروفها لا بظرفيتها لا بمكانها، فإن الزمان والمكان ظرف، والعمدة في ليلة القدر المظروف الذي ينزل عليه الملك بما يحدث في الكون، حيث يكون هو القطب، هو المركز، هو الإمام التكويني لكل الكائنات وجميع الكائنات، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. هذه ليلة القدر، أنه يعرف إمام زمانه. يعرف فاطمة الزهراء. لذا فاطمة الزهراء عندما يعرفها بأنها حجة الحجج، يعني هذا إمام زمانك اللي الآن نقتدي به وننتظر قدومه لكي يصلح العالم، لكي يفتح لنا فلسطين إن شاء الله، ننتظر قدومه عاجلا عاجلا. هذا إمام زمانك يقول: ولي أسوة بأمي فاطمة الزهراء، قدوته أسوته فاطمة الزهراء. لذا ليلة القدر فاطمة الزهراء، لأنه كل المعرفة، كل الحوادث، كل الكلام الإلهي، كل الكرم الإلهي، العصمة الإلهية، الطهارة الإلهية، القداسة الإلهية، التسبيح الإلهي، التقديس الإلهي، كل ما تقول من أسماء الله إنما تتجلى في النبي وفي الوصي، نفس النبي والجامع لهما. لولاك يا رسول الله ما خلقت الأفلاك، ولولا علي ما خلقتك، ولولا فاطمة ما خلقتكما. هذه عقيدتنا ونحمد الله على ذلك، أنه عرفنا هذه المعرفة. هذا بلطف من الله. ليلة القدر معرفة فاطمة الزهراء، يعني هذا ليلة القدر معرفة إمام زمان، يعني هذا أنه إمام زماني له ولاية تكوينية على كل الكائنات، وكل ما يحدث في العالم إنما يكون تحت نظره، تحت إرادته. بيمنه رزق الوراء، هو السبب المتصل. أين السبب المتصل بين السماء والأرض؟ هو السبب المتصل، هو الواسطة، واسطة وسيط بين في الفيض الإلهي، في الفيض المقدس والأقدس، في كلا الفيضين، في الرحمة الرحمانية والرحمة الرحيمية، هو الوسيط بين الخالق وبين الخلق. ولولاه لساخت الأرض ولساخ الخلق ولانعدم كل شيء، لأنه هو الحجة، هو المركز. فعليه عظمة ليلة القدر، درك ليلة القدر لا بالزمان. تقول أنا في إيران أدرك في النصف، طبعا هذا يتبادل إلى ذهن أنه لماذا جعل الله ليلة القدر مهبط للملائكة، مهبط للروح، ومهبط لنزول القرآن؟ لأنه الليل أظلم، النهار بنور، والقرآن نور، والتقدير الإلهي نور، والقضاء الإلهي نور، والنبي الأكرم نور، وأمير المؤمنين نور، كل هؤلاء نور. فلا بد أن ينزل هذا النور في مكان أظلم حتى يتبين أنه هذا نور. فاقتضت الحكمة الإلهية أنه ليلة القدر يكون ليلة نزول النور، نزول القرآن، نزول الحوادث والعلم الإلهي على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، لأنه كله نور ففي ليلة. لكن ماكو فرق كما ورد في الحديث الشريف، مع الأسف احنا نقدر ليلة القدر ولا نقدر نهار القدر، مع انه في احاديثنا لا فرق بين ليلة القدر ونهار القدر. ليش؟ هي كرة ارضية تفتر، ماكو فرق، هاي دورة واحدة. لما تفتر الدورة الواحدة انما هي عبارة عن يوم كامل، اليوم الكامل يقدر الله سبحانه وتعالى في هذه الحركة الكاملة. الله سبحانه وتعالى يقدر ما في الارض وما في الكون باعتبار الارض مركز للكون، فيقدر ذلك. الا ان اقتضت الحكمة ان يكون في النصف. ليش النصف؟ لانه النصف 12، لان الاشهر 12، لان الايام 12، لان الساعات 12، وكل ساعة باسم إمام، الساعة الأولى باسم أمير المؤمنين كما في أحاديثنا الشريفة، ويستحب أن يقرأ دعاء أمير المؤمنين في الساعة الأولى، في الساعة الثانية باسم الإمام الحسن، في الساعة الثالثة باسم الإمام الحسين، وهكذا. في 12 ساعة، في هذه 12 ساعة تقدر الحوادث. لكن هذه الكرة الأرضية، إذا كنت أنت في ليلة قادر، يعني في هذا الجانب من الكرة الأرضية، الجانب المخالف للشمس، بحيث أن الجانب الآخر يكون وجهه لوجه الشمس، فيكون نهارا وهذا يكون ليلا، وأنت أدركت هذه الليلة زين. بعد ذلك طرت بالطائرة وجيت مرة أخرى في هذا البقعة، والكرة الأرضية تفتر. لما تفتر الكرة الأرضية مو معناته أنه أدركت ليلة ثانية، أنت نفس الليلة الأولى تدركها، لأنه هي ليلة واحدة، هي ليلة واحدة تدور حول الأرض، تأخذ كل الأرض باعتبار الليلة زمان، مكان الأرض والذي يحيط بهذا المكان زمانه، فالزمان ظرف يحيط بالأرض. فعلي من يدرك ليلة، خلي مثلك مثال، مجهول أنه مثلك مثال، دينا بالهوى باللغة العراقية الدارجة دلاب الهواء. إذا واحد يصعد بدلاب الهواء تحت واحدا فوق والدلاب ده يفتر، يا ترى هذا اللي راكب تحت واللي راكب فوق يعتبر أنه فرة واحدة أو فرتين؟ يعتبر فرة واحدة. أفرض سدواح الشاطر نزل من هذا الفوق، هو ده يفتر الدلاب، نزل من فوق إلى المقعد الثاني، جلس بالمقعد الثاني، يا ترى يقولون أنه ركب دلاب ثاني أو في فرة ثانية أو لا زال هو في الفرة الأولى وفي الدلاب الأول؟ لا زال هو في الدلاب الأول والفرة الأولى. كذلك من يدرك ليلة القدر في إيران مثلا ثم يركب طائرة، يعني مثل واحد اللي ينزل من مقعد من دلاب الهواء إلى مقعد ثاني، وبعد الفرة الأولى لا زال دلاب الهواء في الفرة الأولى، فلا فرق حينئذ بين أنه يكون في إيران أو يكون في أمريكا، يكون في الليل أو يكون في النهار. على كل حال من أدرك ليلة القدر فإنها خير من ألف شهر. صل على محمد وعلى محمد. أنا باعتبار بودي أن يكون كلامي مسند إلى الأحاديث الشريفة أنقل لكم بعض الأحاديث في هذا الباب على السريع، وأسألكم الدعاء إن شاء الله. بالنسبة إلى الروح الأعضاء أنه ليس عبارة عن جبرائيل، ورد في أحاديثنا الكثيرة من هذا الحديث الشريف في مستدرك الوسائل المجلد السابع صفحة 463 بإسناده عن الأصبغ بن نباته أن رجلا سأل علي عليه السلام عن الروح، قال ليس هو جبرائيل، فإن جبرائيل من الملائكة والروح غير جبرائيل، وكان الرجل شاكا عند شك، فكبر ذلك عليه، شلون يصير احنا معروف عندنا أن الروح يعني جبرائيل؟ فقال لقد قلت عظيما ما أجد من الناس لذلك الزمان من الناس يزعم أن الروح غير جبرائيل. قال علي عليه السلام أنت الضال، تروي عن أهل الضلال. يقول الله تعالى لنبيه أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره، إذا أكو ملائكة عندنا وأكو روح، بالروح من أمره على من يشاء من عباده كصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، فالروح غير الملائكة. وقال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، قال لآدم وجبرائيل يومئذ مع الملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخته فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد جبرائيل مع الملائكة للروح لأنه قال نفخت فيه من روحي، فجبرائيل سجد مع الملائكة، إذن الروح غير جبرائيل. وقال تعالى لمريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك. الكافي بسنده عن داود بن فرقة قال حدثني يعقوب قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر فقال أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام، يعني فقط مربوطة بالمسلمين وفي زمن الرسول الأكرم أو لا، كانت وتكون في كل عام؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن، والقرآن الله سبحانه وتعالى كان قبل خلق الإنسان كما في سورة الرحمن. قال العلامة المجلسي في بيانه أي لرفع حكمه الذي حكم بأن الملائكة والروح تنزل فيها، حيث يدل على الاستمرار التجددي، فإذا رفعت ليلة القدر رفع هذا الحكم، وإذا رفع هذا الحكم فالقرآن يصير منسوخا كأنه قد رفع. هذا معنى، والمعنى الآخر أو المراد ليلة القدر لو رفعت لم تنزل الملائكة والروح فيها على الإمام لتبيين أحكام القرآن لتعطل القرآن وذهبت فائدته. في الكافي المجلد الرابع صفحة 158 قال أبو عبد الله التقدير في ليلة 19 والإبرام في ليلة 21 والإمضاء في ليلة 23. اسمعوا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدري تعبته والجو شوي حار لكن ليلة تسوى. قال شيخ الصدوق عليه الرحمة، شوفوا مفاتيح الجنة، يقول أفضل الأعمال في ليلة القدر طلب العلم، أفضل الأعمال، أفضل من كل الأعمال طلب العلم. سأل سيدنا الأستاذ النجفي رحمة الله عليه أنه ما المقصود من هذا العلم؟ قال علم العقائد، يعني ليلة القدر قوي عقيدتك، قوي مذهبك، قوي إيمانك، وإيماننا بنا عرف الله، إذا عرفنا الإمام يعني عرفنا الله، إذا عرفنا الإمام يعني عرفنا ليلة القدر. قال صلى الله عليه وآله من أحيا ليلة القدر حول عنه العذاب إلى السنة القابلة، يعني لا يعذب إلى السنة القابلة. وقال قال موسى، شوف ليلة القدر موجودة في زمن موسى وقبل موسى من آدم كما ذكرت، قال موسى إلهي أريد قربك، أريد أتقرب لك، أريد أصالح وياك، أتقرب إليك، ماذا أفعل؟ قال قربي لمن استيقظ ليلة القدر، تتقرب إلي باستيقاظ بإحياء ليلة القدر. قال إلهي أريد رحمتك، هذا قربك، رحمتك أريدها. قال رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. قال إلهي أريد من أشجار الجنة وثمارها، قال ذلك لمن سبح التسبيح في ليلة القدر. قال إلهي أريد النجاة من النار، قال ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. قال إلهي أريد رضاك، قال رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وآله من صلى ركعتين في ليلة القدر فيقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، يعني سورة الحمد، وقل والله أحد سبع مرات، بعد الحمد ركعتين مثل صلاة الصبح، نيته نية الصلاة نيتها أنه أصلي صلاة ليلة القدر قل بإذن الله تعالى الحمد سبع مرات قل والله، أثر ونتيجته وقل والله واحد سبع مرات، فإذا فرغ يستغفر سبعين مرة أستغفر الله وأتوب إليه، فما دام لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى، وبعث الله ملائكة إلى الجنان يغرسون له الأشجار ويبنون له القصور ويجرون له الأنهار، ولا يخرج هاي العمدة هذه كلش مهمة، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله. عن الإمام الباقر روحي فداه، من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه. يا شباب احيا هذه الليلة، ولو كان غفرت له ذنوبه، ولو كان الذنوب عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال، الجبال بالمثاقيل إذا أريد نوزنهم كم مثقال بي الله أعلم، إحنا ما ندري، ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء، ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكائيل البحار مكيال، الله سبحانه وتعالى يغفرها جميعا. عن الإمام الصادق، ليلة القدر في كل سنة ويومها مثل ليلتها، هذا دليل كلامي لأنه الليل والنهار في القدر واحد باعتبار دائرة واحدة وحركة واحدة. عن السيد الحسني، عن السيد الحسني في طهران في ري، عن أبي جعفر الثاني قال من زار الحسين عليه السلام، أريد أبينكم أنه ليلة القدر هاي الليلة بالخصوص التي تسمى في الروايات بليلة المعتمد، هاي الليلة هي ليلة المعتمد ليلة القدر، من زار الحسين، شلون نستفاد أنه هالليلة من هالروايات، من زار الحسين عليه السلام ليلة 23 من شهر رمضان وهي الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم، صافحه روح 24,000 ملك ونبي كلهم يستأذن الله في زيارة الحسين في تلك الليلة. فقه الرضا، وصلوا في ليلة 21 و23 مائة ركعة إلى أن قال وإن استطعت أن تحيي هاتين الليلتين إلى الصبح فافعل، فإن فيها فضلا كثيرا والنجاة من النار، وليس سهر ليلتين يكثر فيما أنت تؤمل. دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين أنه قال سلوا الله الحج في هذه الليلة، سلوا الله الحج في ليلة 17 من شهر رمضان وفي 19 وفي 21 وفي 23، فإنه يكتب الوفد في كل عام ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم. عن الإمام الباقر عن آبائه أن رسول الله نهى أن يغفل عن ليلة 21 و23، ونهى النبي ونهى أن ينام أحد تلك الليلة، يستحب إحياء، النبي نهى. وعنه عليه السلام أتى رسول الله رجل من جهينة فقال يا رسول الله إن لي إبلا وغنما وغلمة جمع غلام، أحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها من شهر رمضان فأشهد الصلاة، فدعاه رسول الله فساره في أذنه قال له شيب إذنه، تسارعوا في أذنه. فكان الجهني إذا كانت ليلة 23 دخل بإبله وغنمه وأهله وولده وغلمته، فبات تلك الليلة بالمدينة، فإذا أصبح خرج بمن دخل به فرجع إلى مكانه. من عمل جهيني افتهموا على أنه ليلة القدر إنما هي عبارة عن ليلة 23. وعن الإمام أيضا أن رسول الله كان يوقظ أهله ليلة 23 وكان يرش وجوه النيام بالماء. أنا طبعا توقفت شوية قلت على أنه لا يجوز إيقاظ النائم، لكن سنة النبي هذا يدل على أنه في هالليلة كأنما يجوز ذلك. إذا شوف صاحبك بده ينام قل له قوم يلا قوم توضأ اغسل وجهك، إذا شوف ما يفيد شوف على وجه مي قل يقوم تلام. أهلك من شكل، عائلتك من شكل، إذا بالبيت رحتوا شفت الأولاد حتى الأطفال الصغار حتى الصغار لصنوا ينامون، لأن أكو فيها حكمة. ذكرت هذا المعنى في 321. على كل حال، وكان يرش وجوه النيام بالماء في تلك الليلة، وكانت فاطمة عليه السلام لا تدع أحدا من أهلها، يعني حتى الأولاد الصغار لا تدع أحدا من أهلها. عندما نقول أولاد الصغار والإمام الحسين لا سمح الله لا يكون في تعبيري سوء أدب. الإمام الحسين عند الجانبين، جانب بشري وجانب ملكوتي. في الجانب الملكوتي لا يقاس به أحد، كل أئمتنا عندهم جانبين، جانب ملكوتي وجانب بشري. في الجانب الملكوتي لا يقاس بهم أحد، أما في الجانب البشري هم قدوتنا هم أسوتنا، فنقتدي بهم باعتبار الجانب البشري. على كل حال، وكانت فاطمة عليه السلام لا تدع أحد من أهلها ينام تلك الليلة، وتداويهم بقلة الطعام، وتتأهب لها من النهار نيم الأطفال، وتقول محروم محروم من حرم خيرها خير هذه الليلة. وعنه عليه السلام ليلة 23 يرجى فيها ليلة القدر. عن زمر الأنصاري عن أبي أنه سمع النبي يقول ليلة القدر 23. عن الإمام الصادق أن ليلة 23 من شهر رمضان هي ليلة الجهني، فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها تثبت البلايا والمنايا والآجال والأرزاق والقضايا وجميع ما يحدث الله فيها إلى مثلها من الحول. فطوبى لعبد أحياها راكعا وساجدا ومثل خطاياه بين عينيه، يتذكر ذنوبه طوبى له ويبكي عليها، فإذا فعل ذلك رجوت أن لا يخيب إن شاء الله.